فصل خطرة وهو هيا نرى وين ست زجمع سميتا يلي تمن ساق سمحات صحت لسمحك أسي أن كله وانا كريرا نهن سجدقا يا يا يا يا كجي الحب من عوجا زنزي وفذكر فغدرة واللي نري في لي صفي تحت ريس في تجمعتي وفذكر فغدرة وران سار الريغ الحب لي يرنك غيط زهم نغطي وفذكر فغدرة هني سهل لي ريغ دجي وخبر نحد تجمعتي غني السن الحب في غير عقيس نقرد عقلي وفد روح غزا سمحات صرحت لسمحك السني أن كله وانا كريرا نهمر سجدقا أي أي أي أي دت نطلب ريغ قيت ونزور غنكم زيارتي يا نية تسهل نزور هذا البغا ونية تدو على خير الشرفة دي بهرامي يا نية تسهل نزور يقال علم من ربي كي قال وريكيني نكتب نفسي إلا لا خير أبدنا يجا بنادم زود الجيك من قرية دي خلفي ردا سوسني خلف ويا دبا نضل في ربي سلانا لهنا يا ويدا زمزي لوقتي الخير كدا غيقنا هذا الباغي سيدي ربي ترزق قايمون غير راحتي السنة كله قدانا ماني غني بصاح وهو يوم حتى الزنزانة يضرب كاف وسيكره ومسكين الحياة تبنيتي لغتي لا زلزالة وانا رزقي غكان لم ابن ادم غفر زيزي سلكي هل نعرفو انت بما يقال حب السفاري قول الخطار من تجمعتي تريا ويودلع هاكي عفو مولانا غل حب ولينوها نغر ديكي سي وفاد جمع غدارة كذا وكذا يوي وسيفا نغر الشيكة جمعتي قال غردي مدالع